كان سلامنا في آية النخل، قلنا بأن آية النخل يرد على الاستدلال بها ثلاثة إشكالات. الإشكال الثالث، تذكرون يا لا؟ الثالث هذا كان الإشكال الثالث، لأن كلامنا اليوم مرتبط ضمن بالإشكال الثالث. الإشكال الثالث هكذا كان يقول، لأن الآية قالت ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، فالحذروا أوجبته متى؟ عند الإخبار أو عند الإنذار؟ عند الإنذار، ومعلوم الإنذار لا يساوي الإخبار، فإن الإنذار هو الإخبار لكن مع شيء إضافي، وهو ماذا؟ وهو التخويف. وهذا يصدر ممن؟ هذا الإخبار مع التخويف، هذا الإنذار مما يصدر، قلنا إما من الواعظ وإما من المفتي. الآية الكريمة تدل أن لو واعظا ارتقى المنبر ووعظك فحين أذن الحذر واعظ، أو مفتيا أفتاك بفتوى فابتداع حين أذن. أما لو جاءني مفتي أخبرني بلا إنذار بلا تخويف، هل نقول حين أذن؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يستفاد حينئذ مثل قال من شك بين الواحد والثنتين فات باطلا، أو ماذا قال على أنه زيارة الحسين سلام الله عليه مستحب؟ فإنذار ماكو بيا تخويف، هذا ما لي تخويف. فهذا هل تدل الآية على وجوب الحذر عنده؟ كلا. هذا حصيلة ما ذكرناه وقت في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن ليبدأ من الآن، وتوضيح ذلك توضيح من بعد واضح الإشكال التشتري توضح ذلك علما ذلك. الشيخ اللي يوضح الإشكال بشكله عليكم السلام ورحمة الله، توضيح ذلك، توضيح هذا الإشكال الثالث بشكله عليكم السلام، بشكل تكون نتيجة التوضيح هي أن الآية الشريفة مختصة بمن؟ بالفتوى والمفتي. طبيعي ليس الواعظ والواعظ أما تعتز بس لك مو مهم السبب. نتيجة هذا الإشكال أن الشيخ يقول هذا استدلوا بها الآية وين في مبحث ياهو في مبحث اجتهاد وتقليد، نعم استدلوا فيه أن التقليد واجب وقول المجتهد حجة على مقلده، أما أنه مخبر إذا أخبرنا الآية لا يمكن استدلال، يريد وضع الإشكال بشكل تكون نتيجة الإشكال أن الآية مختصة في حجية الفتوى. هذا توضيح نتيجة هذه. وحصيلة هذا التوضيح الذي ذكر الشيخ أن الشخص إذا جاءنا وأخبرنا بخبر ذلك الخبر كان يشتمل على التخويف وما يشتمل على التخويف، يشتمل أو لا يشتمل، إذا لا يشتمل فمن الأول قل له اذهب ارجع على الآية، تكون الإنذار يجب الحذر عند إنذار ماذا؟ فإذا الآية المشتمل عليها من؟ على التأمل. يقول أنا أخوفكم كل الجنة فقط، لمن تخوفكم؟ بس قبل ما أدخل في بيان المطلب أقول في الشيء هذا لابد يكون واضح عندكم، وهو أن اجتهاد الشخص كان الحجة يكون علينا إلى الشخص الساعد على المجتهدين الآخرين يكون حجة ولا لا؟ انما يكون في حق نفسه وفي حق مقلبيه. اجتهاد اذا اجتهاد ما أفضل. مثل واحد سمع الالفاظ ونفس الالفاظ يريد يجيبها من الامام تبعها ويريد ينقلها علمه الى الناس من دون اعمال اجتهاد. اذا قلنا خبر الواحد حجة فهذا نقل للالفاظ في غير حجة والا فلا. احنا مع كلامنا وين اياه في ان اجتهاد المجتهد حجة على الاخرين. كلامنا هذا هو كلامنا وين في نقل نفس الالفاظ من دون اعمال اجتهاد. كلامنا هنا ان نقل نفس الالفاظ من دون اعمال الرأي هل هو حج؟ طبيعي إذا قلنا حج مع الحج على الكل حتى على المجتهد. مجتهد إذا إجر موجود إجر زرارة هم مجتهد. غير إنسان عادي يسأل شروع مجتهد أو مو مجتهد نقل من نفس المنظر اسمعني بأذني هذا أو بأذني هاتين وإلا صمم يحسب التشد البعض اسمعت من الإمام قال كذا من شف بين الوحى وزيادة حسين متعور ذلك هذا حج عليه من لو كان حجة فهو حج عليه من على الكل حتى على المشرك. ومع الكلام هو هذا حجية نقل نفس الألفاظ. أما إذا اشتغط عمل اجتهاده فاجتهاده لا يكون حجة إلا علينا على نفسه أو على مقلديه. التبتوا إلى ذلك جيدا. هذا مع الكلام وقف على طول الموضوع وتوضيح ذلك توضيح ذلك يعني هو قلت توضيح الإشكال بشكلين نتيجة من الساقل لذهنك هذا بشكلين تكون نتيجة هذا التوضيح هو أن الآية مختصة بحجية فتوى تبين أن الفتوى حجية لا نقل نفس الألفاظ هذا لا شكل. توضيح ذلك هو أن هذا الشخص الذي يجيئنا وينقل لنا حرمة الخمر نفس الخمر حرام تخويف أبيه ما في تخويف. إذا قلنا ما في تخويف من أول ست الباب قل أخرج أخرج ليش؟ هذا أخبار لا يقال له إنت. فلابد أن نستبه هو يخوف. يقول له خلاص تفضل. تخوف شلون تخوف؟ بعد مرة يخوف بالمضمون الذي هكذا حصله باجتهاده. يعني مو يخوف نفس الألفاظ. لا بالمضمون. مثل هي الرواية كانت من الإمام كانت الخمر حرام فهو لما الإجا راد ماذا يخوفنا إخبار مع التخفيف قال ما نقل نفس الألفاظ فشنو إيش قال المضمون معنى يا أيها الناس اسمعوا وعوا من شرب الخمر صار آثما وكان فاعلا للمحرم وأدخله الله النار ولو إلى آخره. هذا نقل علما نقل المضمون فمو نقل علما من الصيف. فهذا هنا أعمله هنا أعمله اجتهاده ولا الرواية كانت قايلة اجتنب اجتنب استعمال الاجتهاد يصير أفضل. الرواية قالت اجتنب ما دخل أما حتى تخفيفاته ينقل لحتى هو استعمل من نفس أن النفس يحرم الخمر يعني استعمل من ظاهر اجتنب استعمال الحرمة وأن الفاعل آثم ويدخل النار. لا ينقل من لنا نص الألفاظ يقول يا أيها الناس الإمام قال الخمر اجتنب عن الخمر هذا حينئذ ماذا نقل نص الألفاظ وفي الأثناء ماذا فيه جنبة تخويف لأن اجتنب عن الخمر معنى أن الاجتناب ماذا واجب فلم فيه تخويف لكنه تخويف لم يعمل معه الاجتهاد لأن معنى اجتنب يعني حرام يعني اجتهاد معنى خاص وأن فاعل له فاعل للإثم على هم دي تخويف سمع. فإذا فرض أنه نقل لنا المضمون حينئذ الآية هل تثبت حجية إنذاره هذا وتخويفه هذا يا ولد؟ نعم ليش لأن هذا تخويفه وإنذاره يصدق عليه بعد لأنه إخبار مقرون به دينا بالتقويم، لكن يكون حجة على مقلدي فقط. عليه وعلى، لا معنى غير لا للمقدمة الذي بينت أنه بالإجماع والضرورة أن اجتهاد شخص حجة على من فقط على مقلدي، على نفسي وعلى مقلدي. فنقول له هذا فقط لك ولمقلدي ابعد، أما أنا المجتهد هذا ما يجيبني. الآية بناء على هذا التقدير، على هالحكمة الأول تكون مختلطة بما دلالة حجية، يعني تدل على الحجية بما حجية قول المجتهد في حق المقلدين، أما المجتهد لو خوف وعنده يكون حجة على مقلده. وأما إذا فرض أنه خوفنا بالشكل الثاني، يعني نقل نظل ألفاظ يلا فبعد هنا أعمال ماذا، وبعد ما أكفر في أعمال إيش ذلك كذا جاك، وبعد أقول لك حينما نقل خوفنا بنص ألفاظ هنا توجد حيثيتان، حيثية نقل نص الألفاظ وحيثية التخويف، وحيثية التخويف. احنا المهم الرجل يجب أن تحجي يسنق نص الألفاظ، وأما حيثية التخويف حيثية استفادها هو باجتهاده، هو استفادها بإشياء، لكن لما فهم التخويف أراد أن يخوفنا ديما بنص الألفاظ مو بغير نصه. ما تدل حيثيتان، حيثية التخويف فهمها بإجهاد تلك حجة فقط على مقدمه، وحيثية نقل نص الألفاظ هاي المهمة التي نريدها. ولكن هذه الحيثية التي هي المهمة التي نريدها لا تفي الآية بحجيتها. لماذا لا تفي الآية؟ لأن الآية قالت ماذا؟ دلت على حجية الإنذار، يعني حيثية الإنذار ماذا؟ حيثية التخويف ماذا؟ هي حجة حيثية الإنذار، إنذار من التخويف بعد إخبار مع التخويف، تلك الحيثية ماذا دلت على حجيتها؟ ونحن نعلم من الخارج أن تلك الحيثية مختصة بالمقلدين. إذن الآية تدل على حجية الحيثية الأولى، أما الحيثية الأولى مختصة بالمقلدين وبنا. أما الحيثية الثانية التي نحن نريدها هذا في الآية بحجيتها فلا يثبت المطلوب. ليس هذا يريد حجية، لأن الآية قالت ولينذروا دلت على حجية الإنذار، والإنذار في الإخبار مع التخويف، والإخبار والتخويف وين موجود؟ وبحيث نقل نص الألفاظ موجود في نقل ماذا؟ التخويف، في أعمال التخويف باجتهادي الذي ينطبق على الحيثية الأولى. أما ما ينطبق على الحيثية الثانية إذن على هذا الأساس لا، وهو ماذا؟ مطلق الإخبار، لا يصدق عليه ماذا؟ إنذار، فلا تدل الآية على حجيته. فالنتيجة الآية تكون دالة على حجية الإنذار يعني التخويف، وهذا نحن نعلم من الخارج مختص المقدم. أما غير التخويف اللي هم نقل نص الألفاظ، نقل نص الألفاظ هذا لا تدل الآية على حجية لأنه ليس بإنذار فلا يثبت المطلوب. هذا حصيلة توضيح أخطر الفيا حتى هذا التوضيح حتى يستبح لك ماذا أكثر. الخلاصة هكذا نقول بأن الآية فقط تدل على حجية الفتوى. لماذا؟ لأجل أننا أولا نعلم من الخارج أن إعمال الاجتهاد فقط هو حجة علينا على المجتهد وعلى مقلدين. فإذا اتبع ذلك حينئذ نقول هذا الشخص صار النظم أنه لا يخوف، أنا أطلقه لا يزق عليه إنذار، لابد يخوف. إذا خوف صار يخوف بأن ينقل مضمون الخبر الاجتهادي هذا فقط حجة قلنا على مقلد، ومر يخوف لكن بنقل نفس الألفاظ، يعني ينقل كل الألفاظ مع ماذا؟ تخويفات إضافية، لكن نفس الألفاظ يجيبه. والآن هذا قلنا يحل إلى إلى حيثية، نقل نفس الألفاظ هذا المهم، وحيثية التخويف التي فهمها بإجتهاده، الحيثية الذي فهمها بإجتهاده تدل الآية على حجيته، لأنه إنذار يصدق عليه، لكنها مختصة بالمقلدين للقرين الخارجي. وأما الحيثية الثانية فلا تفي، هي المهمة التي يريدها، فلا تفي الآية بحجيتها لأنه لا يصدق عليها إنذار. لا لذلك يقول قدس سره وتوضيح ذلك. قلت توضيح الإمكان بشكل يتبين على أن الآية ماذا تدل على حجية الفتوى فقط. وتوضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، يعني مش على وجه الإفتاء، يعني بأن ينقل حط التفسير هذا حط التفسير اللي جرح يجيه، يعني يخوفنا بنقل ما هو مدلول الخبر بالاجتهاد يفهم ما مفهوم الخبر ويخوفنا بذلك الخبر. وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة بأن نفس الألفاظ الكل لكن يضم لها ضمينة تخفيفات فهمها بالاجتهاد. سيوت تلك الضمائم اللفظية يوت تلك الضمائم ماذا تحريكات ماذا باليد هي ما تدل على إيه تخويف لما يريد يخوف مرة ماذا بألفاظ يضيف ومرة ماذا بصوته ماذا يخوف يفهمون التخويف فالأول الأول ياه الأول يعني ماذا تخويف نقل المضمون يعني يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصر فإن شربه يوجب المؤاخذة. هو الإمام فقط شان قايل لا تشرب الخمر بس هو اتهم من حجة الحرم وأنه يوجب المؤاخذة فنفذ نفس الخمر. والثاني يعني اتخذ نفس الألفاظ كأن يقول قال الإمام عليه السلام هذا أن ينقل نفس الألفاظ. مش قال الإمام من شرب الحصيرة فكأنما شرب الخمر نفس النقل اللي قال الإمام لسر هذا. إذن على هذا الأساس ماذا الأول نقل المضمون أما في هذا نقل ماذا النار. طيب حين عبد نأتو نقل أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا. يعني الآية تدل على حجية إنذاره إنذار ينذره لكن قلنا بالقرية الخارجية بالتصفي مقلدين. وأما الثاني يعني إذا نقل نص الألفاظ فنقل الثاني له جهتان إحداهما جهة تخويف وإعاء والثانية جهة الحكايات لحكاية ماذا حكاية قول من الإمام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد جهة الأولى ياهي جهة التخويف والإعاء أنت أعمل فيها اجتهاده ونقل لنفسنا ترجع للاجتهاد في معنى الحكاية فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له لأن المقلد لا يجب أن يتبع في ذي الجهة إذ هو الذي يجب عليه المقلد. التخوف عند تخويف تخويف هذا المجتهد. وأما الجهة الثانية التي هي مهمة وهي جهة نقل نص الألفاظ فهي التي تنفع المجتهد الآخر هذه الذي يسمع منه الذي فعلنا المشاهد الآخر يسمع منه يعني منيع المشاهد الأول المنذر الذي خوف الذي يسمع منه هذه الحكاية. لكن وظيفته أو لكن وظيفته مجرد تصديق بسلول هذا الكلام عن الإمام وأم يقول وظيفة المشاهد الآخر ماذا أن يرضخ له ويسلم له ما فهمه باجتهاده الذي كان يعيدي هاي أولا أو لا يرضخ له في نقل مصر الألفاظ وظيفة طبيعية هي الرضوخ له في نقل نص الألفاظ. ومعلوم هذا لا في الآية الحجية لأن الآية قالت وليذر دلت على عجيب الحين لكن بل اكتفت العبارة لكن وظيفته وظيفة المشهد الآخر مجرد تصديق في صدور هذا وظيفة المسلم وهذا لا من الآية على حجيته. تقول لك بعدد يا شيخ تقول احتوى يقولها ما أسمع ليه بس لين هسه تقول نزيل لكن وظيفة المسلم الآخر مجرد تصديق في صدور هذا فهذا الكلام عن الإمام. وأما وهذا لا في الآية على حجيته هذا لا يطبق عليه إلزام هذا يطبق على حجيته إلزام. وأما أن مدلول الخبر متضمن بما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهية وهو مما ليس فهم الذي تدل على حجيه هذا تدل على حجيه لأن هذا ينطبق عليه إلزام لكنه هذا وعند مثل على حجيته لكنه هذا ليس حج علينا على المشهد الآخر، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المشهد. إذن هذا عيد أدولة، فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين هذا عيد أدولة، هاي آياتنا اللي يدل على أن الحذر والتخوف واجب عند الإنذار، مختصة إذن بمن؟ بالفتوى والمفتين بالمقلدين، بمن يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية. من هو الذي يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية؟ مقلد لذلك المنذر، وهو المقلد له. أما غيره لا، ليس غيره لا، غيره مش مدار المقلد، يعني المشاهد الآخر للإجماع على أنه لا يجب على المشاهد التخوف عند إنذار غيره. إنما الكلام هذا عليه عند إنذار الغير وإعمال الغير لإجتهاده، أما المشاهد الآخر ما يجب عليه ماذا؟ أن أثير على ضوء تخوفه وإجتهاده وإنذاره. إنما الكلام نقل لنص الألفاظ، هل هو حج علي ولا؟ إنما الكلام في أنه يعني المشاهد الآخر هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ؟ هذا اللي يصدق من الألفاظ صادرة يولا، والأصوات من الألفاظ من شك أي من شك أي الألفاظ والأصوات، هل لازم أن أقول صحيحة؟ أجل أخذ ذلك في نص الألفاظ دون اشتهار وكذا أن يحمل إشتهار، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه على المسجد الآخر تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم يحكي أي أصاب الأبحمد أم لا؟ هذا محل الكلام ومطلوب، هذا الذي هو محل الكلام لا تدل الآية على حجيته، هذا الذي هو طارياته الثاني هذا لا تدل الآية على حجيته، ليش؟ هذا يجب عليه إنذار، والآية لا تدل على وجوب ذلك، يعني على وجوب التصديق على من على من لا يجب عليه التخوف عند التصديق، وهو من الذي لا يجب عليه التخوف مشكله. الحق أن ليش لا تدل الآية على من يجب عليه إنذار؟ الحق أن الاستدلال بالآية أن تبوي لكل مصير على أن الاجتهاد والتقليد واجب، اجتهاد تفقه واجب، والتقليد يعني الحذر من المقلد واجب. الحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد بالوجوب الكفاية طبيعي، وعلى وجوب التقليد هنا وجوب الاجتهاد أم وجوب التقليد هذا آية، أكو بعض الأدلة في باب الإجتهاد والتقليد اللي بيذكروها، أدلة بعضها مختصة بالإجتهاد وبعضها مختصة بما هاي لا الآية تدل على أن الإجتهاد واجب والتقليد ماذا؟ واجب هنا تكتفي بالثانية. فالحق أن إتمام الآية على وجوب الإجتهاد كفاية وعلى من؟ على وجوب التقليد، على العواني وجوب الإجتهاد يتفقه ولينذر، وجوب التقليد وليحذر الحذر، أدلة على وجوب الحذر على العوام أولى، ووجب التقليد على العوام، على العوام تحلت بالتقليد أولى من الاستدلال بها على من؟ على وجود العمل الخبري على من على كل الناس حتى المشتهد، لا هي لا تدل على ذلك. مولانا إذا أحدثنا الإنذار إذا ينقل نفس الرواية هي نوعا ما إذا ما فيها تستط الإنذار تستط مثلا من رواية أخرى، إذا مخالفة نفس الرواية يمكن من خلال قراءة أخرى أن فيها إنذار وبالتالي تخويف، يعني نحن نفينا نفس الآية الناصر من خلال هذا، لكن نستطيع أن نثبت بطريقة أخرى، نثبت بطريق آخر يعني على أن الإخبار بمجرده ولو من دون تخويف يعني هذا الشيء نعم، نفس وصول النص إلى المجتهد أي صح، بس مو من آية الناصر هذا اللي يقول آية النبرة يقول لماذا؟ لماذا؟ آية آية ماذا؟ فريد ما نفرقه أقول إن شاء الله رواية وبعدين تجينا آيات أو روايات أخرى تدل على ذلك، على أنه ماذا نقل نص الألفاظ والأصوات حجة على الكل حتى علينا أنا مش صحيح هذا نعم نحو هذا الحق. يقول وذكر شيخنا البهائي الشيخ البهائي ملتفت إلى أن هذه الرواية دلالتها علينا ضعيفة، شلون ملتفت؟ لأن يجينا إن شاء الله طرف حديث يستدلون به على حجية خبر الواحد، يا هو أقول يا حديث يا حديث يجينا من حافظ على أمتي يجينا إن شاء الله 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة شريف أخيرا. ولذلك جملة من العلماء قاموا يؤلفون ماذا كتب بعنوان 40 هذا مقصود، هذا الحديث وقع كلام أنه يدل على حجية خبر الواحد أو لا يدل، قالوا بأن ثلاثة ضعيفة كما يجينا إن شاء الله، ثلاثة لا يدل علينا على حجة قبر الواحد. بس المقصود البهائي رحمه الله قال آية النفر دلالة على حجية قبر الواحد، لا تكفر عن دلالة من هذا الحديث من حفظ على أمه، لا تكفر. وتتعلم هو شيء يريد يقول من حفظ على أمتي إيش كيف هو دلالة ضعيفة، هذه آية النفر ماذا لا تكفر في دلالتها، يعني هو أقوى دلالة من حفظ، يعني هو ضعيف ماذا بالأولى وأقوى ضعفا من حديث من حفظ على أمتي، لأن من حفظ هو ضعيف جدا. فإذا قال آية النفر دلالة لا تكفر، ما تتجاوز ماذا دلالة من حفظ على أمتي، بما أن المفروض دلالة من حفظ على أمتي ضعيف فهذا حينئذ لازمه أضعف، يعني الآية دلالة تصير أضعف عن أضعف إيه من حديث من حفظ. إيش يريد يقول؟ وذكر شيخ البهائي في أول أربعينه، هي معدة أربعين هم أربعين حديثا كتاب بعنوان أربعين حديث، ذكر أن الاستدلال بالنبوي المشهور، يعني نبوي المشهور من حفظ على أمه، بل على حجية الخبري، على حجية الخبري متعلق بنا بالاستدلال، أن الاستدلال بهذا الحديث نبوي، على لا هذا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بهذا على حجية الخبر، حجية الخبر الواحد، لا يقصر عن الاستدلال عليها على حجية الخبر بهذه الآية، يعني بآية النفري. شنو مقصود ذلك يقول الشيخ البهائي؟ يريد يقول هجي وتعن فيه إشارة للعباريب، وتعن فيه كلام البهاء إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، آية النخل اللي مع الكلام، ليه؟ لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما يجينا من حدث على أمتي، فإذا هذا لا يقصر إذا بالتالي شو يريد يقول؟ يريد يقول دلالة الآية ضعيفة، كما تجي إن شاء الله عند ذكر الأخطاء البين دلالة من حدث ضعيف جدا نقص. ولكن ظاهر فلحد الآن إذا خرجنا من الحسينية النجفية والتقى بنا شخص وقال بالتالي شنو صار حين أذن آية النفر يمكن الاستدلال بها يولا، نقول لا ليش يقول أخذ ليش لماذا أظن أنت اليوم الإستدلال الثالث، نقول لأجل أنه ماذا لأجل أنه إنذار، شوف الآية دلت على حجية إنذار ما قالت ماذا إخبار، وفرق بين الإنذار وأكثر إنذار إخبار مع التقييد، بالتالي هذا راح يصير. ولكن يمكن أن يشكل علينا فيقول تذكرون رواية علل الفضل بن شعبان في بيان رواية وردة، ما هي علة وجوب الحج؟ واحد من علل وجوب الحج، ما هي واحد من علل وجوب الحج؟ نقل أخبار الأئمة عليهم السلام، ثم استشهد الإمام بنا بقوله تعالى فلولا نفر من كل، الإمام قال علة وجوب الحج شنو؟ نقل الأخبار، أخبار يا أخبار كنا يعني شنو؟ يعني من شكل بين الواحد أخبار الذي يطرحوها الرواية الذي يطرحوها هاي، فالإمام استدل على حجية هذه الأخبار وحجية نقلها بنا بآية النفر، يلا بعد أحسن نفري، فالإمام هو استدل بنا بآية النفر على حجية نقله أخبار، بعد أحسن من هذا بعد شنو تريد الإمام إذا استدل فيه بين الإنذار إمامه المقصود من عنده ما يشمل الإخبار في بلي، المقصود من عنده بلي المعنى اللغوي الذي هو الإخبار يا من وية التخويف، أو نقول هو هذا كله هو نقل للرواية هو إخبار تخويف، فبالتالي الرواية تفاد الحجة على أنه نقل أخبار العلم الرواية هو حجة الإمام استدل ديما في هذه الآية يأتينا من دار الإمام لا بس. ولكن ولكن ماذا هذه الرواية بلي رواية هي خبر واحد هي خبر واحد، والمفروض أنه بعد لم يكن عندنا حجية الخبر الواحد، فكيف تستدل بها لإثبات حجية الخبر الواحد؟ لولا هذه النص كان لا بأس، إذا جبنا مثل هذه الرواية كم رواية أو وياها الرواية قرأت في الحلف لا بأس. لذلك يقول ولكن ظاهرة من الآن الشيخ يريد يصلح الاستدلال بعد ما هدمه في مدة يومين في برقية دقيقتين يريد ماذا؟ لا يدعم الاستدلال بهذه الآية في اللاهوت، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية لإثبات حجية الخبر الواحد لولا هذه النقطة كان لا بأس. إذا جدنا مثل هذه الرواية كم رواية أو ويها الرواية صراحة كثير العلم لا بأس. لذلك يقول ولكن ظاهرة من الآن الشيخ يصلح الاستدلال بعد ما هدمه في مدة يومين في ظرفية دقيقتين يريد ماذا؟ لا يدعم الاستدلال بهذه الآية اللفوف، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية عن علل الفضل بشاذان الذي خانها علة وجوب الحاج هي نقل أخبار عمه يدفع هذا الإرادة هي إرادة الإرادة السالم، وهو أن الإنذار لا يشمل كل إخبار. ليش يدفعه؟ يعني الإمام شنو قال؟ قال علة وجوب الحاج هي نقل أخبار العلم ثم استدل بالآية. أين المقصود من الإنذار؟ ما يعم الإخبار، ولكن يريد يخفض هذا الدعم. لكنها من الآحادين أخبار الآحاد. إذن ما تصلح أن ترفع اليد عن ظاهر كلمة الإنذار. ظاهر كلمة الإنذار بعد أن تصيره هو بل مختص المعنى اللغة وهو الإخبار مع التخويف. ما نرفع اليد عنه ونقول المقصود من عدة كل إخبار وإن لم يكن مع التخويف فلا ينفع أو فلا تنفع هذه الرواية في صرف الآية لأن آية النص عن ظاهرها بل عن ظاهرها شنو ظاهرة وظاهر من ذا بل ظاهرة حدث قد يتخبر واحد ظاهرة قد يتخبر من ذا فقد يتخبر واحد فلا ينفع. إشكال رابع يعني هذا إشكال رابع هذا راح يصير وهو أنه لو سلمنا أن الإنذار يصدق عليه من على كل شنو على كل إخبار سلمنا على كل إخبار يصدق إنذار سلمنا ولو لرواية العلل مثلا أو لغيره لو سلمنا أبدا في إشراح الصين أن المقصود هالشيء فلولا نفر من كل أمة قائد ليتفقهوا ولينذروا يعني يخبروا سلمنا الإنذار بمعنى إخبار ولكن مع ذلك لا يمكن التمسك بالآية. ليش؟ لأنه إذا من كل فرقة راح الطائفة يعني فرق جماعة كبيرة ولا يمكن على أنه جماعة كبيرة غالبا بعد قولهم يفيد العلم إذا جماعة إجوا ماذا؟ راحوا جرتوا وإجوا أخبرونا بشيء نقلونا فرق خبر إذا كانوا أربعة خمسة يعني مقدار من يصدق عليها طائفة فهيطق على الخمسة ستة وأخبرونا هذا الخبر يفيد ماذا؟ تواتر لعله علم بعد ماذا؟ تعليم فالآية على حديث قول الطائفة اللي هي مثل جماعة مثل خمسة ستة مدل على حديث قولنا واحد واحدة إذا عيد لو ضربنا على أنه فرق واحد واحدة راح وإجا أخبرنا واحدة إذا لو ضربنا هيطق عليها بعض هذه الآية تدل على حديث إذا ونحن الذين نقول بحجة خبر واحد نقول بحجة الخبر حتى في هذه أصدر مقصودنا من خبر الواحد غير المتواتر بحيث يشمل حتى إخبار الشخص واحد تقول شيء نقول آية ما قيدة الآية قالت ترى الطائفة تخرج ويرجعون ينذرون ما قالت إلا الطائفة لابد أن تبلغ ماذا حد مفيد علما للعلم والاستواتر نقول الآية خذ ما قيدة اعتمادا على الغالب من باب أن الغالب الذي يطلعون فرد مقدار يفيد العلم لما يرجعون قالوا يفيد العلم من هذا الباب بعد ما اكتفت بالغالب دليل. لذلك يقول مع إمكان منع دلالة الآية على المدعي هذا مضارع حتى لو سلمنا أن الإنذار مكتوب عند الإخوة حتى لو كان هذا المكتوب عنده لا يمكن التمسك. لماذا؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سوق عزة كأنما الشيخ ماذا؟ ناظر علما إلى الرواية ما ناظر علما أنا قاعد يصبط علينا على الآية هو قاعد يصب علينا على الرواية يقول أفرض الرواية ماذا؟ أنت كانت من أخبار أحد لكن إياها قرينة تفيد العلم لو سلمنا لكن يرد عليها هذا إشكال على الرواية لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سقع يعني من كل ناحية بحيث يكون الغالب حصوله الخاص من حكاية حصول الله الواقع إلى من يخرج عن الإمام فإذا حصل عليهم هذا يجب الحذر عقيبة إنذارهم فالرواية أفرض على حجية ماذا الخبر ولكن مختصة بصورة إثارة العلم لا تقول الرواية مطلقة ما قالت بشرطي أن يخرج جماعة وكذا، ولما يرجعون ذولا الجماعة اللي يخبرون بأخبار عامة لابد يكون جماعة يزيد طالب العلم، ما قالت ما قيدت. إطلاق الرواية منزل علامة على الغالب، من باب أن الغالب جماعة يخرجون يفيد طالب العلم، لذلك الآية اكتفت عن التقييد وبحمد الله انتهت هذه الآية. ننتقل علما إلى الآية الأخرى، ومن جملة الآيات التي استدل بها، استدل بها جماعة تبعا للشيخ العدة استدلوا بها على حجة الحق، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال، والله هذا الكتاب بسيط، ما ادري شوف تقريب الاستدلال فيما في آية النفر، في آية النفر شلون الآن هم نستدل كذلك، أو كيف نستدل هكذا؟ نقول لأن الآية فضل مولانا ذيك الغرب تقريب الاستدلال هكذا يقال، لأن الآية دلت على وجوب إظهار الحق وحرمة الكتمان. إن الذين يكتمون عبليه يضمون، يعني ما يظهرون ما أنزل الله من الحق، مثل ماذا؟ قضية الغدير، هذا هؤلاء الناس أولئك يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، دلت على وجوب الإظهار، إظهار الحق وحرمة الكتمان. ومعلوم لازم حرمة الكتمان ووجوب الإظهار لازمه ماذا؟ وجوب القبول، يعني لما ينفلنا شيء واجب علينا ماذا؟ أن نخبر، وإلا هو خطية واجب عليه أن ماذا؟ يظهر، يحرم عليه أن يثبت، لكن إحنا مو واجب علينا أن نخبر. هذا خلاف ما لازم العرض، العرض يبقى بالملازمة بين من وبين من؟ بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول، إذا يثبت ذلك المطلوب، يعني معناه أن نقل شرح يصير حجة، إذا لم يكن حجة كما كان القبول علينا واجبا. لذلك يقول: وتقريب الاستدلال، والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر، من أن حرمة الكتمان تستلزم حرمة وجوب القبول عند الإظهار. هذا في آية الأول، ثالث النامج، لأن هناك ذات كان مختص بما في كلمة الإنذار، هنا كلمة الإنذار بعد ما موجودة، بس المقصود الإشكال الأول والثاني. الإشكال الأول شنو هو؟ خلنا نتذكر الإشكال الأول والثاني، أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أن الحذر متى يجب، لعل المقصود أن الحذر واجب عندك، لعل فإطلاق ليس فيها من ناحية نبذ هذا الإشكال. نقول بأن الآية لا ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب، هي في مقام البيان أن الإظهار واجب والكتمان ماذا؟ حرام. أما متى يجب القبول؟ هل يجب القبول مطلقا أو يجب القبول عند حصول العلم؟ لعل ليس في مقام البيان من عينه، لعل المقصود يجب القبول ماذا؟ عند حصول العلم، يعني الناس المنزولات الناس يجب عليهم الإظهار، هاي أظهر يحرم عليهم الكتمان، لكن احنا القبول شو وقت يجب علينا؟ عند حصول العلم. نقول لكم اهم شيء قضيه اللغويه، اذا هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ ان يبينوا ويظهروا الحق دائما، لكن احنا ما يجب علينا القبول الا متى؟ اين العلم؟ اهم يلزم اللغويه، لازم ان نقيد وجوب اظهار هؤلاء بما اذا حصل. فنقول يجب عليكم ايها الناس اظهار الحق، لكن شو وقت يجب اظهاره؟ إذا أفاد قولكم العلم. الجواب أنه لا، لعل الآية أمرت فينا بالإظهار، هذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا، حتى ماذا؟ يظهر الحق ويصير بينما كالشمس في رابعة أو رائعة أنها على هيك المصدر على الإظهار واجب وإن لم يفد قول العلم. لكن أنا لما أظهر أظهر قولي ما أظهر العلم أنا لما أظهر إنسان ما تلاحظه لكن ما تلاحظه شوية شوية الحق ماذا راح يصير ماذا واضح يصير علم فالناس يجب عليهم بعد ذلك اتباع الحق المعلوم منه. فالخلاصة الإنسان الأول يعني أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب فإطلاق ليس من هذه الناحية. والإشكال الثاني أيضا يأتي إشكال الثاني تذكرون هناك ماذا كان أنه التفقه ماذا هو معرفة الأمور الأحكام الواقعية وشيولة فالإنذار لابد أن يكون بالأحكام الواقعية فالحذر يجب متى عند الإنذار بالأحكام الواقعية يعني عندما أعلم أن هذا الإنذار بالأحكام الواقعية. المقصود من الحق هنا ماذا؟ الحق الخيالي والحق الواقعي إن الذين يتبعون ما عندنا من البينات والهدى هدى الواقعي يا أخي يكون أعرف أن هذا هدى واقعي أعلم حتى حينئذ يجب القبول. فالآية تصير حينئذ دالة علينا بناء على هذا الإشكال الثاني أنه يجب القبول متى؟ فقط وفقط عند حصول العلم. وفرق هذا الإشكال عن الإشكال الثاني كما بينا بينا أنه على الإشكال الأول الأقصى منظور الآية ما بها دلالة قصوها ما بها دلالة على أنه الخبر حجة حتى إذا لم يقبل. أما في الإشكال الثاني نريد نقول فيها دلالة على عدم حجيته في صورة عدم حصوله أكثر. لذلك يقول خذ بتسره ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. شلون يعني شلون طبق طبق عن طبق الإشكال الأول راح أطبقه ترى من سقوطها هذا الإشكال الأول وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار هذه دلالة لكن من هذا النوع أنه هل يجب القبول عقيب الإظهار حتى إذا ما حصل علم عقيب الإظهار مع ذلك يجب القبول هي ليس فيها دلالة من هذه الناحية على أنه يجب القبول أو لا يجب القبول فإطلاق ليس فيها أو الإشكال الثاني أو نقول لا فيها دلالة أكثر على أن القبول مختص بصورة حصول علم أو خطاب وجوب القبول المستفاد منها منها يعني مين من الآية يعني وجوب القبول مستفاد من الآية المستفاد استطاع علما لوجوب القبول وجوب القبول مستفاد من الآية أبلي أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها فيما المختص وجوب القبول فيما فيما المختص في الأمر يعني تحقق أن في الأمر متعلق فيما باختصاص اختصاص وجوب القبول بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره فهو ما بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره حتى الواقع يقول هدى الواقع أول شيء يقول بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس شنو مقصوده؟ شنو مقصوده؟ ليس مقصوده إلا العمل الناس بالحق يعني بالحق الواقعي ولا الحق المعلوم أنه بل حق واقع ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأتي ماذا؟ حجية قول المظهر تعبدا يعني شنو حجية قول المظهر تعبدا يعني أنه يجب قبول والعمل بقوله كل ما يقول علمتم أنه حق واقعي أم لا وعمل مقصود يا عزيزي ولا يريد مثل هذا الخطاب تأتي حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطارق الحق الواقعي ويشهد نرجعه إلى بس إن شاء الله تعالى.